بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ صالح بن محمد السويح حفظه الله تعالى يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الخامس: الفروق بين مذهب أهل السنة والجماعة والمذاهب المخالفة له. المجلس الخامس والعشرون. قال: وهنا مسائل. المسألة الأولى أن الدعوة إلى الله عند أهل السنة والجماعة لها منهج واضح وأصول وقواعد، فارقوا فيها أهل البدع والأهواء والتفرق والتحزب. فمن ذلك: الأصل الأول الدعوة إلى الإخلاص لله تعالى وتصحيح العقائد. أول ما ينبغي أن يعنى به الداعي إلى الله الإخلاص في قصده ومنهجه، فيكون منشأ دعوته وغايتها رضا الله، فمن أعرض عن ذلك أفسد دعوته وانحرف بها عن الصراط المستقيم. فالدعوة عبادة، والعبادة لا تصح إلا بالتوحيد، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وسبيل الدعوة وطريقها أن تكون على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم، وكما دلت عليه عموم الأدلة من أن العبادة لا تصح إلا بالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من تعبد الله بغير السنة فهو مبتدع ضال، كما قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وفي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وقد روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع هديه في الدعوة إلى الله من حقيقة الدعوة وأركانها التي لا تصح ولا تقبل عند الله إلا بذلك. فالانحراف عن طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة انحراف عن مقصدها. فمن صحح المقصد بأن كانت دعوته لله سلم غالبا في سبيل دعوته وطريقتها ومنهجها لصدقه في القصد. فإن صدق الديانة مع العلم المنافي للجهل يورث الاتباع، أما ضعف الديانة أو قلة العلم فيورث الانحراف عن الصراط المستقيم قصدا وسبيلا. فمن أسلم لله انقاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شأنه، ومن ذلك الدعوة إلى الله بأن تقوم على هذا الأصل العظيم، وهو الدعوة إلى التوحيد وتصحيح العقيدة وحماية جنابها وحماها مما يخل بها. هذا هو منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال عن نوح عليه السلام: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وقال عن هود عليه السلام: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال عن إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وقال عن يوسف عليه السلام: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وهكذا سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أخبر الله تعالى أنهم جعلوا الدعوة إلى التوحيد وإخراج الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد المرتكز الأساسي في دعوتهم. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 10 سنين يدعو إلى التوحيد، ثم بعد العصر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى حينها 3 سنين في مكة، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. فلما استقر بالمدينة واجتمعت كلمة المسلمين وتربت نفوسهم على التعلق بالله والاستسلام له والخضوع مع الذل والمحبة له والرضا بحكمه ومضى ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فتأمل وتفكر، إنه صلى الله عليه وسلم طول هذه المدة يدعو إلى التوحيد، ومع ذلك ما زال صلى الله عليه وسلم يدعو أطهر نفوس عرفتها البشرية بعد الأنبياء وهم الصحابة رضي الله عنهم إلى التوحيد، يدعوهم إليه ويكرره عليهم حتى فاضت روحه إلى الرفيق الأعلى وهو يدعو إلى التوحيد ويحمي جنابه ويحمي جانبه ويحذر من الشرك ويسد الطرق الموصلة إليه، كما في البخاري ومسلم عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم قالا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طبق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ولم يرده عن الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك ظروف اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو غير ذلك، فلقد صبر وصابر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم وحوصر ومن معه في الشعب فأكلوا ورق الشجر من شدة الجوع، كل ذلك لدعوتهم إلى التوحيد وإعلائهم رايته. وفي طريقه إلى غزوة حنين أنكر أشد الإنكار وأغلظه على بعض الصحابة رضي الله عنهم ممن هم حدثاء عهد بكفر، عندما طلبوا منه أن يجعل لهم ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط، ولم يترك إنكار المنكر أو الدعوة للتوحيد لغرض اجتماع الكلمة والتركيز على العدو الخارجي أو غير ذلك من المزاعم والأهواء الشيطانية التي يبثها من ضل عن السبيل، كما عند الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم. وهكذا الصحابة من بعدهم وسلف الأمة عنوا بهذا الأصل الأصيل دعوة وتقريرا، كما في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن في البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. وهكذا الصادقون في اتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم من السلف ومن تبعهم من المسلمين إلى قيام الساعة يدعون إلى التوحيد ويحذرون من الشرك ويعتنون بالعقيدة وتأصيلها وتثبيتها في النفوس وحماية جنابها وسد الطرق الموصلة إلى فسادها. هكذا هم دعاة الحق من أهل السنة والجماعة، وهذه طريقتهم وهذا منهجهم إلى قيام الساعة، وهذا هو الحد الفاصل بين دعاة الحق والباطل، دعاة أهل السنة ودعاة أهل البدع، وهذا هو الفرق بين دعاة الحق ودعاة الباطل. فدعاة الحق يجاهدون بالسيف والبنان والعلم والبيان في سبيل نشر التوحيد ولتكون كلمة الله هي العليا، خلافا لدعاة الباطل فقد اختلفت مقاصدهم ومناهجهم فضلوا وأضلوا. والجامع لما هم عليه أن كل منهم يدعو إلى بدعته وضلاله، كما قال تعالى: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الرسول صلى الله عليه وسلم كان أول عمل عمله وأول أساس رسمه أنه دعا الناس إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له، هذا أول عمل، وهذا أول أساس تكلم به ودعا إليه وسار عليه، ودعوة الناس إلى توحيد الله وإرشادهم إلى تفاصيل ذلك. والكلمة التي دلت على هذا المعنى هي قول لا إله إلا الله، هذه هي الأساس المتين، ومعها شهادة أن محمد رسول الله. هذان الأصلان والأساسان هما أساس الإسلام، وهما أساس صلاح هذه الأمة. من أخذ بهما واستقام عليهما عملا وعلما ودعوة وصبرا استقام له أمره، ونفع الله به الأمة على قدر جهاده وقدرته وأسبابه، ومن أضاعهما أو أضاع أحدهما ضاع وهلك. انتهى من مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الأول 245. وقال رحمه الله: الشيء الذي يدعى إليه ويجب على الدعاة أن يوضحوه للناس كما أوضحه الرسل عليهم الصلاة والسلام، هو الدعوة إلى صراط الله المستقيم وهو الإسلام، وهو دين الله الحق. هذا هو محل الدعوة، كما قال سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك، فسبيل الله جل وعلا هو الإسلام وهو الصراط المستقيم، وهو دين الله الذي بعث به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي تجب الدعوة إليه، لا إلى مذهب فلان ولا إلى رأي فلان، ولكن إلى دين الله، إلى صراط الله المستقيم الذي بعث الله به نبيه وخليله محمد عليه الصلاة والسلام، وهو ما دل عليه القرآن العظيم والسنة المطهرة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعلى رأس ذلك الدعوة إلى العقيدة الصحيحة، إلى الإخلاص لله وتوحيده بالعبادة والإيمان به وبرسله والإيمان باليوم الآخر وبكل ما أخبر الله به ورسوله. هذا هو أساس الصراط المستقيم، وهو الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومعنى ذلك الدعوة إلى توحيد الله والإخلاص له والإيمان به وبرسله عليهم الصلاة والسلام. ويدخل في ذلك الدعوة إلى الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسله مما كان وما يكون من أمر الآخرة وأمر آخر الزمان وغير ذلك. ويدخل في ذلك أيضا الدعوة إلى ما أوجب الله من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إلى غير ذلك. انتهى من مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الأول 338. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: لا بد مع التوحيد من الدعوة إليه وإلا كان ناقصا. ولا ريب أن هذا الذي سلك سبيل التوحيد لم يسلكه إلا وهو يرى أنه أفضل سبيل، وإذا كان صادقا في اعتقاده فلا بد أن يكون داعيا إليه. والدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله من تمام التوحيد، ولا يتم التوحيد إلا به. انتهى من كتاب القول المفيد، الجزء الأول 128. وقال الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله: إن محمد صلى الله عليه وسلم لم يبدأ ابتداء إلى الصلاة ولا إلى الزكاة ولا إلى الحج ولا إلى غيره، وإنما جعل أول أمره اهتمامه بتحقيق التوحيد، بتحقيق لا إله إلا الله، بإرسائها في النفوس باستئصال الشرك وعبادة غير الله. فاهتم بهذا الأمر العظيم غاية الاهتمام، لأن هذا هو الأصل، فبتحقيقه وتصفيته وتلقيحه تستنير القلوب وتستضيء بوحي الله وتنقاد الجوارح لأمر الله. أما إذا كان القلب منصرفا لغير الله آلها غير الله فإنه لن ينقاد للخير أبدا. انتهى من كتاب الجامع لخطب عرفة صفحة 23. وقال حفظه الله: كم من دعوات تدعو إلى الإسلام وينادي أهلها بأنهم دعاة الإسلام، وهم بعيدون عن منهج محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يهتمون بأمر التوحيد ولا يهتمون بالعقيدة، بل لهم نظم وأمور أخرى الله أعلم بحالها، تسموا باسم الإسلام وتستروا به، والله يعلم إنهم إلا كما قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. انتهى. انظر كتاب الجامع لخطب عرفة صفحة 89. وقال شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: العالم إذا لم يهتم بالتوحيد فهو ليس على بصيرة. وهذا من مظاهر ضعف العقيدة في عصرنا الحاضر، إذ إن كثيرا من الدعاة والجمعيات والجماعات لا تعير العقيدة اهتماما ولا تعلما ولا تعليما ولا دعوة، وإنما يهتمون بمخططات يضعونها لأنفسهم ليست على أساس سليم، فهذه لا تنتج شيئا وتضيع الجهود كلها، ويبقى الناس على ما هم عليه. انتهى. انظر مظاهر ضعف العقيدة في هذا العصر وطرق العلاج صفحة 9. وقال حفظه الله: الأئمة المصلحون خير للأمة، يجمعون كلمتها ويصلحون عقيدتها ويردونها إلى منهج السلف الصالح ويحصل بهم الخير، أما دعاة الضلال فإنهم يصدونها عن الحق ويدعونها إلى خلاف منهج السلف. والآن فيما بيننا ظهر من يزهد في منهج السلف ويعتبره من الأمور الرجعية ومن الأمور الخاسرة ويريد من المسلمين أن ينهجوا مناهج حديثة ابتكرها جهال أو ضلال يريدون أن الدعاة يسيرون على هذا المنهج المبتكر المحدث ويتركون منهج السلف الصالح الذي فيه الخير وفيه الصلاح والفلاح. هذا ظهر وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يكون في هذه الأمة دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. قال صفهم لنا يا رسول الله. قال هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا فلنحذر من هؤلاء غاية الحذر. لا نجاة لنا إلا باتباع دعاة الإصلاح الذين يدعون إلى منهج السلف الصالح وإلى اتباع الكتاب والسنة. هؤلاء هم الخير على الأمة. أما من أراد بالأمة خلاف ذلك وابتكر لها منهجا أو خطط لها تخطيطا جديدا يخالف منهج السلف فهذا لا يريد خيرا للأمة سواء كان متعمدا أو لم يتعمد. وأخطر ما على الأمة الدعاة الجهال الذين لا يعرفون العلم ويدعون الناس بجهل وضلال، أو الدعاة المغرضون الذين يعرفون الحق لكنهم مغرضون يريدون صرف الأمة عن جادة الصواب. الحاصل أن الأمة في خطر من هؤلاء، فعلينا أن ننتبه وأن نعالج هذا الأمر قبل أن يستفحل. انتهى. انظر إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد الجزء الثاني صفحة 336. هذا هو الأصل الأول من أصول دعوة أهل السنة والجماعة خلافا لما عليه أهل الأهواء والبدع وأهل التحزب والتفرق. الأصل الثاني الدعوة إلى إصلاح المعاملات والأحكام الفقهية وتنقيتها مما خالف الدليل، وذلك بالدعوة للعمل بالدليل والتحذير من التعصب للمذاهب والرجال، كما قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وفي مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فالدعي إلى الله على منهاج النبوة يدعو إلى تعظيم الدليل واتباع العلماء فيما وافقوا فيه الدليل، وينبه على ما خالف الدليل وإن قال به معظما مع حفظ مكانة عالم السنة كما تقدم. فالدعوة إلى الله حقا وصدقا هي دعوة إلى الكتاب والسنة، وليست دعوة إلى تقليد رجل بعينه في كل ما قال دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. وقال الإمام الشافعي رحمه الله أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. انتهى. انظر الأثرين في إعلام الموقعين الجزء الثاني صفحة 283. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا كان الرجل متبعا لأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد ورأى في بعض المسائل أن مذهب غيره أخوى فاتبعه كان قد أحسن في ذلك ولم يقدح ذلك في دينه ولا عدالته بلا نزاع، بل هذا أولى بالحق وأحب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ممن يتعصب لواحد معين غير النبي صلى الله عليه وسلم، كمن يتعصب لمالك أو الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة ويرى أن قول هذا المعين هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون قول الإمام الذي خالفه. فمن فعل هذا كان جاهلا ضالا، بل قد يكون كافرا، فإنه ما تعتقد أنه يجب على الناس اتباع واحد بعينه من هؤلاء الأئمة دون الإمام الآخر فإنه يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. بل غاية ما يقال إنه يسوغ أو ينبغي أو يجب على العامي أن يقلد واحدا لا بعينه من غير تعيين زيد ولا عمرو. انتهى. انظر مجموع الفتاوى الجزء 22 248-249. وقال ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح له صفحة 264 تجريد المتابعة أن لا تقدم على ما جاء به قول أحد ولا رأيه كائنا من كان، بل تنظر في صحة الحديث أولا، فإذا صح لك نظرت في معناه ثانيا، فإذا تبين لك لم تعدل عنه ولو خالفك من بين المشرق والمغرب. ومعاذ الله أن تتفق الأمة على مخالفة ما جاء به نبيها، بل لا بد أن يكون في الأمة من قال به ولو لم تعلمه، فلا تجعل جهلك بالقائل به حجة على الله ورسوله، بل اذهب إلى النص ولا تضعف، واعلم أنه قد قال به قائل قطعا ولكن لم يصل إليك هذا مع حفظ مراتب العلماء وموالاتهم واعتقاد حرمتهم وأمانتهم واجتهادهم في حفظ الدين وضبطه، فهم دائرون بين الأجر والأجرين والمغفرة، ولكن لا يجب هذا إهدار النصوص وتقديم قول الواحد منهم عليها بشبهة أنه أعلم بها منك، فإن كان كذلك فمن ذهب إلى النص أعلم به منك، فهل وافقته إن كنت صادقا؟ فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بها وخالف منها ما خالف النص لم يهدر أقوالهم ولم يهضم جانبهم بل اقتدى بهم، فإنهم كلهم أمروا بذلك، فمتبعهم حقا من امتثل ما أوصوا به لا من خالفهم، فخلافهم في القول الذي جاء النص بخلافه أسهل من مخالفتهم في القاعدة الكلية التي أمروا ودعوا إليها من تقديم النص على أقوالهم. ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في كل مقال وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه، فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه ولا طلب لدليله من الكتاب والسنة، بل يجعل ذلك كالحبل الذي يلقيه في عنقه يقلده به، ولذلك سمي تقليدا بخلاف ما استعان بفهمه واستضاء بنور علمه في الوصول إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يجعلهم بمنزلة الدليل إلى الدليل الأول، فإذا وصل إليه استغنى بدلالته عن الاستدلال بغيره، فمن استدل بالنجم على القبلة فإنه إذا شاهدها لم يبقى لاستدلاله بالنجم معنى انتهى. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الواجب على الداعية الإسلامي أن يدعو إلى الإسلام كله ولا يفرق بين الناس، وأن لا يكون متعصبا لمذهب دون مذهب أو لقبيلة دون قبيلة أو لشيخه أو رئيسه أو غير ذلك، بل الواجب أن يكون هدفه إثبات الحق وإيضاحه واستقامة الناس عليه، وإن خالف رأي فلان أو فلان أو فلان. ولما نشأ في الناس من يتعصب للمذاهب ويقول إن مذهب فلان أولى من مذهب فلان جاءت الفرقة والاختلاف، حتى آل ببعض الناس هذا الأمر إلى أن لا يصلي مع من هو على غير مذهبه، فلا يصلي الشافعي خلف الحنفي ولا الحنفي خلف المالكي ولا خلف الحنبلي، وهكذا وقع من بعض المتطرفين المتعصبين، وهذا من البلاء ومن اتباع خطوات الشيطان. فالأئمة أئمة هدى، الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وأشباههم كلهم أئمة هدى ودعاة حق، دعوا الناس إلى دين الله وأرشدوهم إلى الحق، ووقع هناك مسائل بينهم اختلفوا فيها لخفاء الدليل على بعضهم، فهم بين مجتهد مصيب له أجران وبين مجتهد أخطأ الحق فله أجر واحد، فعليك أن تعرف لهم قدرهم وفضلهم وأن تترحم عليهم وأن تعرف أنهم أئمة الإسلام ودعاة الهدى، ولكن لا يحملك ذلك على التعصب والتقليد الأعمى فتقول مذهب فلان أولى بالحق بكل حال أو مذهب فلان أولى بالحق لكل حال لا يخطئ، لا هذا غلط، عليك أن تأخذ بالحق وأن تتبع الحق إذا ظهر دليله ولو خالف فلانا، وعليك أن لا تتعصب وتقلد تقليدا أعمى، بل تعرف للأئمة فضلهم وقدرهم ولكن مع ذلك تحتاط لنفسك ودينك، فتأخذ بالحق وترضى به وترشد إليه إذا طلب منك، وتخاف الله وتراقبه جل وعلا، وتنصف من نفسك مع إيمانك بأن الحق واحد، وأن المجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، أعني مجتهدي أهل السنة أهل العلم والإيمان والهدى، كما صح بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى من مجموع الفتاوى للشيخ، الجزء الأول 344. هذه طريقة أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله، يدعون إلى محبة أهل العلم واحترامهم واتباعهم فيما وافقوا فيه الكتاب والسنة كما تقدم، ومع ذلك فهم ينهون عن التقليد المطلق ويأمرون بالعمل بالكتاب والسنة ومذهب السلف، ويحررون المسائل من التعصب والجمود على آراء العلماء إذا كان الدليل من الكتاب والسنة مخالفا لها. هذه طريقتهم وهذا منهجهم، خلافا لما عليه أهل البدع والأهواء وأهل التفرق والتحزب والتعصب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.